الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. ثم ما بعد، نبدأ في الدرس الأول، درس سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب السنة، ودخلنا أو وقفنا عند باب كتاب الخوارج، أول قال في باب قتل الخوارج، والآن يدخل في باب قتال الخوارج. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قتال الخوارج. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى، قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مهدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. أورد أبو داود، في الإمام أبو داود أورد هذا الحديث في باب قتال الخوارج. باب الماضي كان قتل الخوارج، والقتل يكون بدون قتال، وهذا الباب قال قتال، أي يعني فيه مقاتلة بين أهل السنة وبين الخوارج. القتل من جانب واحد، والمقاتلة تكون بين اثنين وبين جانبين أصالة، وهذا قد يؤدي القتال عندما لا يستطيع أن يدفع المرء هذا الشر، فيؤدي ذلك إلى القتال. لا سبيل إلى القتال في ذلك ليندفع، يعني أي كان العدو أو الصائل أو الشر هذا، كانوا كما هم هؤلاء. فهنا الإمام أبو داود عليه رحمه الله تعالى سيورد لنا في هذا الباب عدة أحاديث في قتال الخوارج وأوصافهم كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: باب قتال الخوارج. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أهل النهروان وقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مهدون اليد. والنهروان أولا هو الواقعة، محل، مكان، موقع حدثت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، قتل فيهم الخوارج وقتل فيهم كثير من الخوارج. والمودن اليد يعني يد قصيرة وفي طرفها قطعة من اللحم، لها حلمة كحلمة ثدي المرأة، وهذا الوصف وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لما دخل جاء الرجل هو قال: أعدل يا محمد. فقال: ويحك ما إن لم يعدل إذا لم أعدل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من ضئر هؤلاء كذا وكذا وكذا. ثم قال أيضا في رواية أخرى بأنه سيكون أن هؤلاء يقاتلون إحدى الفئتين، وتقاتلهم إحدى الفئتين بالحق، والذي قاتلهم علي. وذكر أن علامة سيكون فيهم أحدهم فيه مودن اليد أو مخدوج اليد، أنه سيكون إحدى يديه كأنها ثدي امرأة. فهنا وقد حدث ان علي بن ابي طالب قاتل هؤلاء في النهروان، ثم فتش بينهم فوجد الرجل هذا موجود، وفي صدق لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لولا ان تبطروا لنبأتكم ما وعد الذين يقتلونهم على محمد، يعني لولا ان خاف عليكم البطر. خاف عليهم البطر يعني ايش؟ يعني يحصل منهم يتجاوزوا، لانه لو عرفوا ان هناك منقبه كبيره في قتل هؤلاء فقد يؤدي ذلك تدافعهم لقتلهم اهل المسلمين، يعني ممكن يؤدي ذلك الى تجاوز عنده، لان في فضل في قتال هؤلاء، لانه مثلا قد وعد من قتل هؤلاء او قتلهم باجر عظيم في الجنه وفي الاخره. أصالة. و ولذلك أراد أن لا حتى لا يتجاوزوا معه الحد، لعل منهم من يرجع من الخوارج ويستسلم ويعود إلى ما عليه ما فيه من ضلالة. فقال عبيدة السلماني: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل علي وطبعا ورضاه. قال: إيه ورب الكعبة، إيه وربي، يعني هو أقسم عليه وطبعا ورضاه قد سمع سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وطبعا وفيه رواية علي رضي الله عنه وارضاه وعبد الخلفاء الراشدين المهديين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج عائشة وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف قال: حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبيه في تربتها فقسمها بين اربعه، بين الاقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخليل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إنما أتألفهم، يعني بين الحكم أن يتألفوا عن الإسلام بذلك. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتي الجبينين كف اللحية محلوق، قال: اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: فمنعه، أي قال: فلما ولا قال: إن من ضئر هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري جاء بعد حديث علي رضي الله عنه وارضاه، وهو فيه يروي ان علي رضي الله عنه قد ارسل قلادة للنبي صلى الله عليه وسلم في تربتها، يعني تربتها يعني لسه في ترابها، يعني لسه لم تصفى وتنقى او غير ذلك. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على اربعه، وغالبهم كما ذكر اسمائهم كانوا لسه ما زالوا اسلموا حديثا، يريد ان يتالفهم على الاسلام. وهذه كانت سنة أسلم لمن أسلم حديثا يؤلفه أن يعطيه الأموال، يعطيه شيء حيث يثبت إيمانه ويعلم أن هذا الدين فيه رزق عظيم وأن هو يحبب إليه أن يثبت الإيمان في قلوبهم ويقوي إيمانهم، حتى لو أسلموا وحسن أسلامهم سيسلم بإسلامهم كثير من الناس، خاصة لو كانوا رؤوس في القوم، يعني فتجد العوام يتبعون هؤلاء. فهذه كانت سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء إذا ثبتوا وأعطوا سيرجعون كما رجع الرجل، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي من لا يخشى الفقر. لما جاءه قال: يا محمد أعطيني، فقال: لك هذا الوادي من الغنم. ما صدق نفسه الرجل فأخذه ورجع لقومه فقال لهم ذلك. فكانت هذه من سياسة الشرعية كما يقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوبهم على الإسلام أصالة حتى يسلم كثير من الناس على إسلامهم أيضا. فحدث في نفوس القرشيين والأنصار كما جاء الحديث يوم شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء، وهؤلاء كما يقال صناديد نجد، يعني لسه ما زالوا أدخلوا في الإسلام جدد، ولم يعطي لأهل قريش ولا الأنصار أو المهاجرين أو الأنصار يعني. فقال: يعطي هؤلاء ويدعنا. فبين أنا سلم قال: إنما أتألفهم. انظر النبي ليس في حاجة إلى ذلك، لكن أيضا ليطيب قلوبهم ويعلمهم الحكمة، فقال: إنما أريد أن أتألفهم على الإسلام. فثم جاء هذا الرجل الذي جاء بالوصف الذي وصفه لنا الراوي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد. وقال: غائر العينين ناتي الوجنتين كس اللحية محلوق الرأس، يعني إيش؟ حلق رأس. فقال: اتق الله يا محمد. قال: لو اتق الله، في رواية هذه، في رواية قال أعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الله إذا عصيته. يعني من سيطيع الله إذا كنت أنا عصيته؟ لأن المقصود هنا إيه؟ إذا لم أتقه أنا فمن يتقيه؟ فمن يطيع الله؟ ومقصود إن الناس اللي بيطيعوا الله عز وجل حصلت لهم هذه الطاعة بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لن يطيع الله ولن يتقي الله، فكيف سيأتي من بعده من يتبعه ويطيعه؟ فكأن النبي هو السبب الأول الذي أوجا الذي أراد الله عز وجل للعباد أنه هو النذير، هو البشير لهم، هو الرسول إليهم، والذي يدعوهم إلى الهدى. فكان يقول لا، إذا لم أنا أطع الله أو لم أتقي الله فمن يطيعني؟ أو من يطع الله بعدي أصلا؟ إذا كان القائد هكذا فمن سيأتي من بعده؟ فثم قال هنا قال خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه أو أضرب عنقه. لأنه طبعا هذا يعد كما قلنا في دروس أخرى كأنه خروج، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمه وخرج عليه وقال ذلك، وأول هذا من فعل ذلك في الإسلام أصالة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك صفات هؤلاء، أو هو كأن هذه من صفاتهم، لكن يبين حلق الرأس، لأنه هو لا يشترط لكل من حلق رأسه يكون خارجي، أو من حلق رأسه كان متشبه، لكن هي من سماته أنهم يحلقون الرؤوس، من سماته أنهم يحلقون الرؤوس، ويعني تميزوا بذلك أصلا. فمن فعلها قاصدا زي هؤلاء يبقى منهم، وأما من حلق الرأس يعني فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، فقال اتركه كله أو احلقه كله، فدل ذلك على الحلق جائز، حلق الشعر بالكلية جائز، ليس فيه شيء إلا لو كان يفعله تشبه لهؤلاء. فقال عليه السلام لما قال عليه السلام لا، وفع في رواية بيّن لخالد قال: حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه. أيضا من السياسة أنه هو اعترض عليه السلام بالحق، وهو رمى قال اتقي الله، يعني المفهوم أنه ليس بتقي، وبعدين قال أعدل، يعني كانوا اتهموا بالظلم، وهذه اشتبع فيها الدم من تنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني من ضئضئ يعني من عقل هذا، من نسل هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تراقيهم في رواية هنا قال تراقيهم، هنا حناجرهم، في رواية تراقيهم، هنا قال حناجرهم. انظر يعني يصفهم بأهل عبادة يقرأوا القرآن، لكن لما لا يجاوز الحناجر أو التراقي، إذا هي مجرد قراءة تلفظ لا يعملون بها، لا يتدبرون ويفهمونها ويعملون بها، فقط هم يقرؤونها، يعني عبادة، لكن العبادة هذه بدون عمل، بل قد ينحرفوا عن العمل، يتركون الكتاب والسنة ويقرؤون القرآن. وهذا لا حتى لا تنخدع بأناس قد ترى لهم عبادة ظاهرة، قلت عباد ده ما بيسموش فرض في المسجد، ده بيفعله، ومع ذلك قد تجده مخالف الكتاب والسنة يترك. وهذه سمة من سمات الخوارج أصالة، انحرفوا عن المنهج القويم والصراط المستقيم أصلا، لأنهم قالوا إنه خرجوا على علي بعد ذلك، كما يعني ثبت في السيرة، قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وهنا إشكال، قال يمرقون من الإسلام مروق السهم لما بيخرج من الرمية، في احتمالية بقى إنه بيخرج إنه يمرقون سريعا، وفي أن هم يمرقون السهم لو خرج من الرمية لا يعود، وكأنه يريد أن هم يمرقون من الإسلام وعودتهم تحتاج يعني للدعوة وهداية، لأنه ممكن ما يرجعوا أصلا. وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسبحان الله كفار، يعني تجد هؤلاء يقاتلون المسلمين ولا تجد يقتلون الكفار، خرجوا على الإمام وقتلوه، هم خرجوا على الإمام علي، إنه قالوا إنه رأى التحكيم لما حكم بينه وبين معاوية، فقالوا: ولا حكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل، ما هو الحكم لله؟ ولما حكم عليه حكم بحكم الله الذي أمره بأكثر من موطن بتحكيم العدل والقضاء والرجال إلى ذلك، وهذا بحكم الله أيضا. فهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أدركتهم قتلتهم قتل عاد. طب إيش قتل عاد كان؟ الله عز وجل أهلك عاد بالريح، وريح استأصلتهم، وكان يسمى يقود يقتلهم قتل عين، هو طبعا مش في الريح لكن في استئصالهم، يعني إذا أدركه يستأصله أصالة. وهنا قال وقال إن تقتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وده يرجح ويؤكد أن علي كان على الحق في نزاعه بينه وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا، لكن قال صلى الله عليه وسلم قاتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذين قاتلوه علي قاتل الخوارج هو علي رضي الله عنه وارضاه. ثم ذكر حديث قال المؤلف حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد ومبشر أو مبشر إسماعيل أي إسماعيل حلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيلة ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. هذا ما زال أيضا علامات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها على الخوارج، قال هنا فيه سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وهذا الاختلاف اللي حدث بين معاوية رضي الله عنه وبين علي، معاوية كان في الشام وعلي رضي الله عنه كان في العراق الكوفة والبصرة، وحدث الاختلاف بين الصحابة أو بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية. طبعا كان الاختلاف في الأول على دم قتل على قتلة عثمان رضي الله عنه، أراد معاوية أن يقتص أولا قبل البيعة، وعلي رضي الله عنه كان يرى والحق معه أن البيعة تتم ويستقر الأمر ثم يتم بعدك القصاص منه، فبدأ النزاع على ذلك وحدثت الفرقة، وطبعا لها يعني مواقع في السيرة، واستمر الأمر على ذلك على الفرقة هذه، ثم حدث الاتفاق في على يد الحسن رضي الله عنه وارضاه لما بايع تنازل لمعاوية بعد موت علي رضي الله عنه وارضاه، واجتمع المسلمون على معاوية، وكان يسمى هذا عام الجماعة، كان في آخر خلافة الثلاثين الذي قال عليه السلام 30 على منهاج النبوة الذين أو خلافة على منهاج النبوة، ظل الافتراق إلى أن تنازل الحسن رضي الله عنه ابن علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان هذا ان ابني هذا سيد سيصلح الله بينه وبين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان تنازل الحسن رضي الله عنه الى معاويه عام الجماعه كما قال، ثم بعد ذلك اجتمع اهل الاسلام كلهم وزال التفرق اصاله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخوارج انهم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يعني يقولون قولا جميلا لكن لما يجوا يفعلوا يسيئون الفعل، فكأن القول زي قراءة القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، لا يفعلون شيئا، فهنا يسيئون، ليش فعلوا في الإسلام وخرجوا على الإمام وقتلوا علي وقتلوا المسلمين رضي الله عن الصحابة وعن علي رضي الله عنه ونابذوا المسلمين تصدوا لهم، وهذا إساءة في الفعل واستباحة للدماء. ثم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذه بيناها. قال ثم قال لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه. الفوق اللي هو موضع عارفين القوس ده فيه الوتر اللي هو الحبل المشدود، السهم ياتي هكذا يلامس الوتر هذا في قاعده فيه ثم ينطلق هكذا. فهنا هذا هو الفوق، الفوق موضع الوتر او الوتر، اسف الوتر هذا القوس بقى كده وفيه الوتر اللي هو الحبل الشديد ده اللي هو هذا الموضع. فلما ياتي السهم قاعدته على الفوق على الوتر ده الفوق، لو طلع لا يرجع. ذلك هو بيقول هنا ايش؟ لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، يعني تعليق بالمحال، لان لما السهم عشان يرتد الى الفوق مره اخرى محال، هو ما لم طلع الى الامام لا يرتد الى الفوق ابدا. فكان يقول يرجعه الى الدين محال. لكن هو الحق ان هذه طبعا ممكن يعني استدل بها البعض يرون كفرهم او كفرهم، لكن الحق انه فيه دلاله على اشتداد الباطل وعدم الرجوع، ليس معناه الكفر والخروج من الدين بالكل، لكن انهم يعني الباطل على شده وانهم لا يرجعون الا ليس الكل يرجع، عندما يتمسكون بالباطل ويصرون عليه وان هذا الباطل تمكن من نفوسهم، فبيعتقدون انهم على الحق وغيرهم على الباطل. وهذا اشكال، لانك لما تتكلم مع احد هو يظن انه على الحق وهو على الباطل من الصعوبة بمكانك ترد. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هو بيعمل الباطل ويراه على الحق كالمبتدع، كذلك يبتدع في دين الله ويرى أنه يفعل طاعة والناس تسيرون معه على ذلك أصالة. قال أن مثلا هم شر الخلق والخليقة، وهذه إشكال. ايش الاشكال فيها؟ قال عنهم مثلا هم شر الخلق والخليقه. احسنت وركت. ليش بقى الاشكال؟ ان الكفار اللي بيقاتلوا المسلمين وصفهم الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهم شر الدواب، اذا هم شر الخليقه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء شر الخلق والخليقه. وبالاتفاق ان الكفار ليسوا من اهل الاسلام، لكن الخوارج فيهم خلاف مشكوك اصاله، فلذلك ايضا بعضهم اراد ان يحمل ذلك على تكفيرهم، لكن هو على المحققين من اهل العلم ان هذا يدل على الخبث الشديد منهم، وعلى انهم في القبح يعني انتهوا الى منتهى القبح منهم اصاله. و لأن تجد هم لما بيقاتلوا المسلمين بيشغلوهم عن قتال الكفار. الأصل أن المسلم بيقاتل الكافر ويجاهد، هم يأتوا يقاتلون أهل الإسلام يشغلون أهل الإسلام عن قتال الكفار، مثل ما حدث من بعضهم لما منعوا الزكاة فشغلوا أبو بكر بقتالهم، مع أن أبو بكر كان الأصل يقاتل المرتدين حقا لهم ارتدوا. وهو لا سماه في كل عصر من العصور، يشوشون ويقاتلون أهل الإسلام ولا يقاتلون حتى مع المسلمين أهل الكفر الصرحاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وهذه طوبى يعني كأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قاتلهم وقتل منهم أناسا فله أجر عظيم، ومن قتل على يديهم أيضا فله أيضا أجر عند الله عظيم، لما يعني قد دافع عن الله عز وجل، عن دين الله عز وجل. ثم سئلوا انظروا وقال يحسنون القيل ويسيئون الفعل، ثم قال ايضا ليسوا يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يعني يدعون الناس الى الكتاب وهم ليسوا الى الكتاب في شيء، كما قال في الحديث اللي قبله يقرؤون القران لا ليتجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يقولون الحكم لله لا حكم إلا حكم الله، وهم أصلا لا يفعلون شيئا من هذا. ثم ذكر سماهم التحليق، علاماتهم حلق الرؤوس، وكانوا هم يلتزمون بذلك. لكن هم قلنا ليس معناه أن من حلق رأسه يكونوا من هؤلاء، بل قد يكون على غير هداهم، يعني ليس على غير ما يعتقدون، وهو يحلق الرأس، فلا حرج في ذلك. ثم قال المصنف: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود التسبيب، لا، قال سماهم التحليق والتسبيب، فاذا رايتموهم فانيموهم. ده صفات اخرى، تحليق قال والتسبيب. التسبيب استئصال الشعر، يعني يبدو بالموس، مش مجرد التحليق بالماكينه، واصلا الحلق بيكون بالموس، لكن ما قال التسبيد يعني استئصال الشعر، بيستأصله الشعر من الرؤوس أصالة، يعني من الجذور أصالة. ثم قال إذا رأيتم فأنيموهم. حد يعرف يعني إيش أنيموهم؟ إذا لقيتموهم فأنيموهم إيش؟ طب من أين جبت أنيموهم باقتلوهم؟ يعني من أين؟ خدتها كده بالفهلاوة ولا إيش؟ قل لي أنيموهم، ما معنى أنيموهم؟ ماشي اقتلوهم، بس من أين؟ ايوه احسن، انيمو من النوم، فكانه من النوم، انيموهم هي من من من من النوم اصاله، فكان الانسان اذا قتل يقع على الارض فيصير كالنائم، فالنوم هو اخو الموت، صح؟ النوم اخو الموت، لذلك أهل الجنة لا ينامون. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالذي لم تمت يتوفاها الله في منامها. فإذا هذا معنى أنيموهم. أيوة يا يوسف، ماشي يا يوسف، أمشيها لك النهاردة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه وارضاه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. انظر، قال علي: إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إليه من أكذب عليه. يعني لا يمكن، وهذا تجد عند الصحابة جميعا أنهم عدول. الصحابة لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحترزون من ذلك ويتحرزون من ذلك، لأنهم عدول. ممكن يأتي بمنكرات أو يعني يفعل معصية، لا أحد معصوم، لكنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ان الصحابه عدول، ان البعض فهم خطا، الصحابه عدول، ان الصحابه لا يخطئون، معصومين او معصومون، لكن الصحيح المقصود بعدول عند الفقهاء والعلماء انهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع امكانيه ان يقع في بعض الذنوب او المعاصي، لكن لا يكذب كما قال علي رضي الله عنه وارضاه، بل يحتاط ويتاكد من ذكر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يذكره اصاله. وهذا الصحابة كلها قال: فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. هنا يبين لك لأن يجوز في الحرب الخداع، وهنا ممكن تتقال خدعة أو خدعة أو خدعة، يعني ممكن توري في الحرب. وهذا النبي كان يفعلها، لما نقول في السنة أنه كان في الغزوات لا يصرح، يواري، سيذهب إلى مكان ثم يذهب إلى مكان آخر أو غير ذلك. فممكن في الحرب أنك يعني بل تحتاج إلى ذلك، أن تخادع، لا تكون واضحا، لا تظهر مع خططك، خاصة مع وجود المنافقين والجواسيس وغير ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى فشل الخطط. فلا بد من التورية أو المخادعة، ممكن يقول كلام يريد به كلام آخر وغير ذلك، وممكن تظهر الضعف وأنت قوي، وممكن تظهر القوة في موطن أنت ضعيف فيه حتى لا تطمع الناس فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء، قريش قالت إيش يأتيكم محمد وأصحابه وقد واهنتهم حمى يثرب، يعني ضعفتهم الحمى في يثرب وبقيت تعبانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال للصحابة إيش لما تمر أمامهم، جلسوا ينظرون إليهم بين الركنين الحجر واليماني، اليماني والحجر، فقال لما تمر أمامهم أرملوا. جاء الرمل في العمرة اللي هو المشي السريع، حتى يرونكم وأنتم ترملون فيعلمونكم على صحة وعلى قوة، ما وهنكم شيء. ثم جاء ركنين الشاميين يسيرون فيه، لو كانوا خلف الكعبة ما يروهم. فلما رأوا قريش قالوا والله ما وهنتهم شيء أو ما وهناهم شيء، علموا أن هم إيش، الناس أراد إظهار القوة بذلك. أصالة زي إيش في خلفهم، لما طلع في خلفهم حتى لا يرجعون يستبيحون. نعم، وهذه العكس بقى، يعني ايضا هو لم يكنوا في قوه، لكن اراد اظهار انه في قوه انه سيلاحقهم حتى لا يرتدوا الى المدينه ويقتلون يستاصلون الصحابه في المدينه اصلا. فهذه اذا انت لك انك تظهر القوه للعدو ولو لم يكن معك قوه قويه، وايضا حتى لو كان يظن انك ضعيف تظهر ذلك اصلا. فالتورية تجوز، الخدعة في الحرب تجوز، والتورية في غير الحرب تجوز، حتى في غير الحرب التورية يجوز. مثلا لما قال له مقابل له الرجل هو أبو بكر في الهجرة، قال من أين أنتم؟ قال من معك. ولما سئل على أبو بكر كان معروف، من معك هذا؟ من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ قال هادي يهديني السبيل، وأراد أن يهدي السبيل الطريق، هادي كأنه يعني مرشد، وهو هادي النبي صلى الله عليه وسلم، هادي للأمة وله يهديه السبيل. وكل هذا في باب في التورية، في فرق بين التورية والكذب. التورية مندوحة عن الكذب طبعا، بس لابد أن يحتاط المرء حتى لا يعني إيش يتمادى فيها فيقع بعدك في الكذب. في من ضمن الأوصاف قال قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني صغار، شباب ما زالوا في الصغر، حدثاء الأسنان يعني. وقال سفهاء الأحلام، ويعني هذه تدل لك على انهم يعني العقول لسه ضعيفه، ما هي قويه خساره. الاحلام هي العقول، سفهاء الاحلام يعني سفهاء العقول، يعني عقولهم ليست براشده. وهذا حق ان هم لما تركوا السنه وذهبوا الى الباطل باعتقاداتهم واصروا عليه، فهذا يدل على ضعف العقل، ما عندهم ثبات في الراي، ولا عندهم ثبات في الراي، ولا حتى يثبتون في الحق خساره. قال يقولون من خير البرية، يعني من القرآن كما قلنا، يملكون من الإسلام كما يملك السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. أيضا هنا قال الإيمان لا يجاوز إيمانهم، قولا فقط ليس فعلا، بأن أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا يدل أيضا على استحباب مقاتلتهم إن كان استدعى لذلك، وإلا فالأصل نحاول كما فعل علي بن أبي طالب، أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ليتكلم معهم، فتكلم ورجع بثلثي الجيش أو ثلثيه أو الثلث يعني على حسب ما ذكر. فلا شك أن هذا مقدم، وإلا لو استدعى الأمر بعدك القتال خلاص هناك القتال، لكن ليعلم أن من يقاتلهم سيكون له أجرا عظيما. طيب طب ننتهي بس من هذا و اتفضل. هو يعني الخداع مع المؤمنين مش على سبيل انه انت عايز تضرهم، بس على سبيل انه عشان ما يسمعش المنافقين جنبهم، حتى لو خدعوا المؤمنين عادي. تاني كده؟ تاني. مثلا انا قلت هروح يمين بعد كده رحت شمال. فالمؤمنين صدقوا اني هروح يمين، انا كده خدعت المؤمنين خدعت المنافقين. بس انا مش عايز مش مش مش انا مش نيتي وحشه، انا عشان بس في منافقين معاهم يعني. يجوز برضه؟ دي صورة مش مفهومة، دي تطبق ازاي في الواقع؟ ايوه يعني انا رحت يمين فهم راحوا يمين وانتوا واقفين في صف فين يعني؟ يعني كيف تطبقها يعني؟ انا معايا مؤمنين ومنافقين فانا راح يمين فهم راح، طب وانت مين عشان يروحوا يمين ولا يعني؟ ها يعني صورة القائد ما هو لا بقول القائد لو كان سياتي بخدعة لابد ياتي بخطة يفهم. نعم. لما الرسول ارسل الصحابة رجع بقى له عضله القرار عشان يعني تكلم معهم بشفره كما يقال يعني. عشان سيدنا علي قال بيني وبينك خداع، بيني وبينك انا مش صراحه ليه بيني وبينك. واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فانما الحرب خدعه. هو بيفرق ما بين حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكذب فيه. هو قصده انه ده حديث، لكن لو حديثي ما بينه وما بينكم انا اللي بتكلم معكم فممكن اكلمكم في امور فيها خدعه، لان الحرب خدعه، اقول كلام ولا انفذ هذا الكلام من باب لو في حاله الحرب، لكن لا يمكن يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال عن النبي شيء ولم يقوله. هو ده قصده يعني؟ طبعا. لكن في الحرب انا ممكن اخادعك زي ما انت بقول انا رايح شمال ولكن انا اكون رايح جنوب، حتى مع المؤمنين حق. ما هو اكيد المؤمنين متابعه. أيوة. هو بيتكلم عموما انه ممكن يقول كلمه ويفعل غيرها هم هيتبعوه، لكن لا يمكن ان يكون ذلك في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي يقصده. طيب اين نحن؟ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن ابي سفيان عن سلمة بن كهيل قال اخبرني زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذي كانوا مع علي عليه السلام صلى الله عليه وسلم الذين ساروا الى الخوارج، فقال علي عليه الصلاه والسلام قال علي رضي الله عنه ان ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من امتي يقرؤون القران ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم الى صلاتهم شيئا ولا صيامكم الى صيامهم شيئا، يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضى لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل أبو كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مر بنا على قنطرة، قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوا لكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتل بعضهم على بعض، قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا، قال فقام علي رضي الله عنه وارضى بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا ويحلف. هذه ما بيحكي في القصة ويبين لك أولا أيضا بعض الأمور كيف اجتهادهم في العبادة، الخوارج كيف اجتهادهم في الإقالة يقرؤون القرآن ليست في قراءتكم إلى قراءتهم شيء، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يعني عبادتهم أعلى بكثير من عبادتهم. مع ان هؤلاء اهل السنه وهؤلاء اهل بدعه اصاله، لكن انت ما دمت على الطريقه الصحيحه في العباده فانت الفائز. ليس يهم ان هو بيزيد في العباده، لكن هو على اعتقاد باطل وانت على اعتقاد صحيح. فذلك ما يغر انك كسرت عباده، لكن المهم ان تكون عبادتك انت واعمالك على الحق. لذلك قال يحذر الناس صلاتهم من صلاة الخوارج وصيامي من صيامي. يعني شوف يحقر الناس، يعني كأنه يستقل المرء صلاته وقيامه وأعماله إلى أعماله، اجتهاد عظيم في العبادة، لكن منحرفون عن الجد ومنحرفون في اعتقادهم، عقيدة فاسدة وشبه باطلة وفهم للقرآن عن غير حقيقته وخروجهم على جماعة المسلمين وقتالهم لهم واستباحهم دماء أهل الإسلام. يحسنون قولا لكن يسيئون في الفعل. لذلك النبي علي بن أبي طالب قام فخطم، خطب في الناس ويبين لهم حالهم، بل قال لهم تذهبون لقتالي أو عبيد لقتال أهل الشام يعني معاوية وتتركون هؤلاء، هؤلاء الأولى بالقتال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من فرقة من المسلمين، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. إنه يصف الوصف الذي حدث، حصل أولا افتراق واختلاف بين الصحابة وبين المسلمين، ففي فرقة الشام وفرقة العراق علي بن أبي طالب ومعاوية، ثم تظهر هذه الطائفة التي حتى رفضت عندما أرادوا التحكيم ونزع الاختلاف قاموا قالوا لا حكم إلا الله، فمرقت الطائفة هذه وهي الخوارج. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. وانظر سنأتي كلامنا إن شاء الله في كتاب السنة غدا لابن أبي عاصم أن سبب ظهور هؤلاء هو افتراق أهل الإسلام واختلافهم وتنازعهم، فظهرت هذه الفرقة المبتدعة. لذلك قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من اللي قتلهم؟ علي بن أبي طالب. وفي طبعا بلاء دلالة على أن علي كان هو على الحق كما قلنا أصالة. ثم وصفهم لنا ما قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم أو عليهم، يعني بيقرأوا القرآن يحسبون أنه لهم، يفهمون على غير وجهه. وكم من أناس في زماننا يفهمون القرآن على غير وجهه ويظنونهم على الحق ويسبون مخالفهم وهم الذين على الباطل، لكن يلبسون على الناس وناس أغرار ناس بتسير خلفهم ويظنون أن هؤلاء هم اللي على الحق. قال لا تجاوز قراءتهم، وفي رواية هنا لا تجاوز إيمانهم، وهنا الإيمان بالصلاة لأن الصلاة إيمان، صلاة من الإيمان أيضا. المهم أنهم يعملون أعمال عظيمة جدا، أعمال جوارح، قراءة القرآن وصلاة وصوم وغير ذلك، لكن الاعتقاد فاسد. وهذه الإشكال لابد تطبق الاعتقاد تنضبط الظاهر، وإلا ممكن الظاهر يكون كثير ويجتمعون ويصلون ويذكرون لكن الاعتقاد باطل. الجماعة اللي اجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ويذكرون حلقا قالوا ما ردنا إلا الخير، وهؤلاء اللي هم قالوا رأيناهم يطاعنوننا يوم النهروان، خرج من هؤلاء بدأوا بالبدعة هذه ثم أصبحوا من الخارج كما قال الراوي وجدنا أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان، الذين التحقوا حلقا في المسجد ودخل عليهم ابن مسعود ولا الثمن، ثم قال إنما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أنكم قوم مفتتح باب الضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير يا عبد الرحمن، قال وكم المريد من الخير لم يبلغه. اعتقادهم بدأ في الذكر ثم انظر استباحوا الدماء بعد ذلك. وهذه الإشكالية أنك لما تترك الاعتقاد للهوى وللشبه ولا تتقيد بفهم السلف في ذلك أصالة. نعوذ بالله من ذلك. ثم بين عظيم القتل، عظيم الأجر لمن قتل الخوارج، لأنه قال يعلم الجيش يصيب لهم ما قضى لهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، يعني نكلوا عن الأعمال الأخرى وتفرغوا لقتل هؤلاء لما لهم من الأجر العظيم في قتالهم، لأن القتال لأن هؤلاء إذا تركوا يستبيحوا الدماء وينشرون البدع بين الناس، ويعني يمزقون أهل الإسلام ويفرقونهم إلى طوائف، فكان يعني انشغال بقتالهم أفضل من الأعمال الأخرى. قال لنكلوا عن العمل، يعني أنا آسف، لا مش نكلوا عن العمل، في رواية نكلوا عن العمل صح، وفي رواية لاتكلوا على العمل، يعني لو كان لو اتكلوا يعني لو قاتلوا وفي يفصل في رواية لو اتكلوا على العمل يعني كفاهم هذا العمل واتكلوا عليه، انهم قتلوا الخوارج فاعتبروا هذا عمل عظيم اتكلوا عليه ما فعلوا عمل اخرى، يبين لك عظم قتالهم يعني فضل قتالهم. ثم قالوا آية ذلك إن فيهم رجل له عضد وليست له ذراع، العضد هو مفيش ذراع، ثم على العضد هذا قطعة كأنها لحمة، ثم عليها حلمة كأنها حلمة الثدي للمرأة، هكذا شكل، وعليها شعيرات. قال يعني ذراعه غير موجود، عضد على رأسه عضدي لحمة كحلمة ثدي المرأة، وعليه شعيرات بيض. فلما حدث القتال النبي نبأ بذلك، قال عليه ابحثوا عنه في القتل، وقال القتال هذا ما قتل المثلي من المسلمين فقط. هو قال لهم عبد الله هذا الذكر اللي كان فيهم اسمه عبد الله ايش؟ قال ابن وهب، قال القوا خشي ان يكلمونه كما كلم ابن عباس ويرجع بهم، يعني كلموا في حراراء، فقال القوا الاسهم وسلوا السيوف على طول لتقاتلوهم حتى ما تدعوا فرصة لهم يكلمونكم ويناشدونكم يعني يردوكم، لأن كان دائما سيدنا علي يحرص على ردهم ويرجعون على الباطل. فرموهم الصحابة أو الجيش عليه، رموهم هم بالرماح، ثم قتلوهم عدد كبير، ما قتل رجلين فقط في هذه المعركة التي كانت معنا هنا. فقال علي رضي الله عنه ابحثوا عن الرجل هذا في وسط القتل، فبحثوا فلم يجدوه، فعلي رضي الله عنه موقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب هو يبحث في القتل، فوجد أكوام بعضهم مقتول فوق بعض، فقال أخرجوا هؤلاء أولئك حتى وجدوه ملصق بالأرض تحتهم وفي نفس الوصف، فكبر علي رضي الله عنه وأرضاه، صحيح؟ قال كبر علي، فلما رأى ذلك كبر، إيش قال؟ وهو قال صدق الله وبلغ رسوله. وهذه في مشروعية التكبير عند رؤية شيء يعني فيه فرح أو فيه تصديق لوعد الله أو غير ذلك، مش عندنا بنصفق إحنا، يعني لما نشوف حاجة بيصفقوا، يعني التصفيق يعني ممكن يكون للنساء أكثر من الرجال، وكان بعض أهل العلم قالوا يعني لا بأس بالتصفيق من الرجال للصغار للتشجيع، يعني باب التشجيع لو صغير يعني فعل شيء أو شيء، بعضهم قال إن هذه من العبادة من العادة ليست بالعبادة، نعم، والبعض يعني لم يجعلها خاصة بالنساء فقط، يعني. لكن هنا طبعا السنه التكبير اذا سمعت بشيء افرحك، نصر خبر نصر هلاك ظالم او نصر المسلمين او خبر جيد، واحد سمعت انه من عليه حفظ القران السنه انه اتى يعني بدرجه جيده في امتحان او ذلك ايا كان يعني، فتكبر لذلك، هذه السنه. ولما وهذه لها اصل في السنه عندنا صحيح، وسيدنا علي اصلا فعله سنه لانه خليفه راشد رابع، لكن جاء من السنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل فقال بشرك جبريل قالوا ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه، فكبروا فقال ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه فكبروا، قالوا يعني قالوا الله اكبر، وده اقرارهم من النبي صلى الله عليه وسلم على تكبرهم، ودلتك على انه اذا انه اذا اذيع خبرا سارا ان التكبير هذا مسنون، بل اذا ثبت خبر يعني كنت يعني يحزنك وثبت عكسه، كما حدث ان عمر رضي الله عنه لما سمع ان النبي قد طلق النساء فلما اعتزلهم وجلس في المشربه او الغرفه الحجره فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال وجده في المكان اللي هو المرتفع معتزل النساء، فدخل عليه قال اطلقت نسائك يا رسول الله؟ فقال لا، فكبر عمر، لان هذا طبعا من عمر هو ما يحب ذلك ان يطلق لسان نساء، فكبر عمر ايضا اي قال الله اكبر، وهذه فرحا وسرورا يعني. اذا لو جاءت اشاعه وعلمت ان الاشاعه دي باطله، وهي طبعا اشاعه كانت تسيء يعني ما تحب ان تسمع عن اهل الاسلام او المسلمين او احد من الناس، وعلمت انها غير صحيحه، تكبر على ذلك. قال علي صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بلغ الصدق في ذلك يعني، ودلنا على ذلك، وكله وحي، لانه هو كله من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي، السنه وحي ايضا، ان كانت قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ايا كان كلام الله عز وجل قرانا او كانت سنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصاله. وطبعا هو في اشاره لما قاله النبي لم يكن في القران، علامات هذا الرجل المخدج ليست في الكتاب، هي في السنه، فقال صدق الله وبلغ رسوله، يعني من السنه ايضا. ثم قال لهم اتذهبون الى معاويه واهل الشام وتتركون هؤلاء ويخلفونكم في داركم في داركم واموالكم، يعني يريد ان يقول هؤلاء هم اولى بالقتال، هؤلاء هم الاولى بالقتال ان تقاتلوهم، وهي في دلاله على ان اصحاب البدع والطائفه الممتنعه ذات الشوكه التي يعني تزيع بدعتها وتنشرها يجب على ولي امر ايضا ان يقاتلهم ويردهم عن ذلك، خاصه لو قاتلوا اهل الاسلام ورفعوا السيوف عليهم، فيجب ان يقاتل اهل البدع هؤلاء حتى يردهم عن بدعتهم ويرجع يعني الامر الاستتابه لمره اخرى لعموم المسلمين وجماعتهم. قال فلان قد سفكوا الدم الحرام واغاروا في سرح الناس، هذا دلاله على سوء العمل الذي قد فعلوه. قال لا مش هذه، طيب ثم بينا خلاص هذا اخر الحديث، بينا انه هو قد وجده عبيده السلماني هذا من المخضرمين، عارفين يعيش مخضرم؟ لا مش لازم كده، لا لا او لا لم يروا، ايوه هؤلاء المخضرمين ادركوا الجاهليه والاسلام لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يكون اسلم في زمن النبي لكن لم يراه صلى الله عليه وسلم. فهو ده من يسمى مخضرم، عبيد السلماني هذا مخضرم ومن اصحاب علي رضي الله عنه وارضاه. طب لماذا استحلفه؟ قال الله بارك بهذا، او الله انت سمعت هذا الرسول من اسف. قال ورب الكعبه، اي ورب الكعبه. ثم استحلفه ثلاثه. ممكن تقول ليش استحلفه ثلاثه؟ هو يعني عبيد السلماني صاحب علي رضي الله عنه وارضاه ومخضرمين يستحلف علي، يعني يقول له يعني أأنت سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب ولو مرة واحدة ليه ثلاثة؟ أكيد الإنسان يعمل مواقف، ممكن يكون ذهب عقله. ذهب عقله؟ ده مين؟ عبيد السلماني؟ ذهب عقله فين يعني؟ الإنسان يعني لما بيشوف خبر أو حاجة بيلبس عليه حاجة، ممكن سيدنا علي يلبس عليه حاجة فعايز يتاكد سيدنا ما لبسش عليه حاجه سيدنا علي. فلما يحلف ويستحلف وكده اتاكد. يا رجل شوف حد كتب كده حاجه. طيب قويس القرني. طب ليش كان في كل مره تقابل شهاده واحد بس ولا يحتاج الى شهاده في الروايه؟ الروايه غير الشهاده. الروايه لو روايه واحده لا يحتاج. كمان ده قال له ثلاثه. طب ايش لازم الثلاثه؟ ما فيش في الشهاده ثلاثه عندنا، اما واحد او اثنين او اربعه. واحد مع بيمينه او شاهدان او اربعه في الزنا او امراتان ورجل في الاموال، لكن ما فيش ثلاثه. وبعدين دي روايه وليست شهاده. في كل مرة تقابل شهادة واحدة. وايس القرني، وايس القرني ملوش علاقة بهذه. وايس القرني كان تقصدي خزيمة بقى اللي هو شهد شهادة واحدة باثنتين يمكن، لكن لا لا لا ليس بابه الشهادة. هو لأنه مخضرم تقصدي. وايس القرني أسلم ولا تابعي؟ وايس القرني تابعي ليس مخضرم. تابعي ليس مخضرم. لا ده هو بيقوى الخلاف كله انه اعلم التابعين او افضل التابعين يعني. لكنه النجاشي نعم النجاشي مخضرم صحيح. آمن بالنبي ولم يراه. لا فعله بقى فعله ده عشان انتوا حاسس تجيب المساله انت زهقت مننا الظاهر. هو اصلا يعني هو واضح انه علي عبيد اراد ان علي ربما يكررها ثلاثا ليسمع الناس فيتحقق الامر لكثير من الناس. يعني لو سمعوا الاولى بعضهم ثم الثانيه يسمع البعض ثم يسمع البعض الثالثه فيصير الامر مشتهرا بهذا التكرار. وليس المقصود انه لا يصدق علي رضي الله عنه، ده هو اصلا صاحبه، هو بل هو كانه شيخه وامامه يعني من تلاميذه او سنه. فهنا نقول هو بس فقط يكرر من باب التاكيد وللسمع والناس تسمع ذلك. ولما ترى قسم علي يتاكد عندهم هذا الامر ايضا، لان طبعا الناس وقت قتال ونزاع وفتن والناس ليسوا كلهم صحابه الموجودين فيراد التثبيت لذلك. فهذا هو المقصود هنا لذلك مسألة الاستحلاف يعني. طيب تبقى معنا معلش طب قول عشان عايزين ننتهي من الباب بس. نعم هو بعضهم قالوا عليه عليه السلام تمر عشان كده قلت رضي الله عنه، بعضهم بيجعلوها عليه السلام. وان كان طبعا هذا قول الشيء الرافض اكثر لكن لا مانع يعني حين. ابو داود عنده فيها اشياء اكثر. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال علي رضي الله عنه أطلب المخدج أو المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى من طين في طين. قال أبو الوضيء فكاني أنظر إليه حبشي عليه قريتق لو إحدى يدين مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع زيادة وصف شعيرات التي تكون على ذنب اليرب. طبعا وقال في طين يعني الأرض فيها رطوبة تحته، كأنه كان في ملل موجود رطوبة. قال أنظر إليه حبشي. طيب قريتق اللي هو القباء نوع من اللباس، قريتق ده نوع من اللباس يعني شيء يلبس كقباء. قال إحدى يدين مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع. اللي ذنب اليربوع شعيرات اللي بتكون عليه طويلة شوية، هو قد من الوصف يعني شعيرات بيضاء طويلة مثل ما تكون في ذنب اليربوع ده، يعني هو أشبه بالفار، حجمه أشبه بالفار، بس هو من دواب البر يسمونه قصير اليدين طويل الرجلين، يشبه الفار، هو صيد ويؤكل يعني يؤكل مش زي الفار يعني، لكن هو عنده طريقة في الحوح في الجحر بتاعه، عشان كده يسمى المنافق يسمى كنفقاء اليربوع. نفقاء اليربوع ده اللي هو الجحر يسمى نفقاء، لذلك يسمى النفاق عليه المنافق، لأن اليربوع لما يعمل الجحر بيعمله فتحتين، فتحة ظاهرة وفتحة خلفية مغطاة، فالناس كلها تمشي وراه في الفتحة الظاهرة، يدخل ويخرج من الفتحة الثانية كالمنافق، يبطن ما يخالف ما يظهر أصالة أيضا. فذلك يصعب صيده يعني، يعني بيستطيع انه اللي بيمشي وراه عشان يصطاده يدخل الجحر يطلع من الناحية الثانية ما يعني، لكن ساعات بيعملوا اللي فاهمه يحرك من هنا عشان عارف انه يخرج من الباب الخلفي ويكون هو منتظره عند الخلفي فهم يصطاده، يعني ليه طريقه في صيده يعني، هو عامل نفسه ذكي لكن في من هو اذكى منه ايضا. ثم ختم قال حدثنا بشر بن خالد حدثنا شباب بن سوار، شباب بن سوار عن نعيم بن حكيم عن ابي مريم قال ان كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس، وقد كسوته برنصا لي. انظر قال ابو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سرالة السنور. قال ابو داود وعند الناس اسمه حرقوس. يبين لك ان في ان هذا الرجل كان من مكان يجلس وياكل من طعام علي، وهذا قبل ان يجتمعوا في حراء او يجتمعوا عليك ويقاتلون علي رضي الله عنهم وارضاه، فكان يجلس معهم في الناس يعني كان بيصلي موجود معاهم وكل شيء، وفقيرا يحضر طعام علي ياكل مع الناس، وانه كسر رجل هذا برموس يعني كمان اعطاه ملابس، ثم وصف ووصف ما عليه بالضبط فصلت. وطبعا هذا الوصف من الصحابي، هو موقوف على صحابي، لكن هذا الوصف وصفه لنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله. لكن الوصف اللي في الحديث هذا من الصحابي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مقطوع. لما يكون الوصف من الاسف من الـ من الـ من الـ ايش؟ لا لا المقطوع دون الصحابي مش الصحابي اسف تابعي، المقطوع في المتن والمنقطع في السند فذكر المقطوع، لما اقول مقطوع يبقى ده من جهه المتن، يكون اللي روى الكلام دون الصحابي فيسمى هذا الكلام مقطوع، لان لو كان رواه الصحابي اما يكون من قوله مرسل او مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يروي دون الصحابي اللي هو اقل يبقى ده مقطوع في المتن، لكن لما يكون اللي بيروي من جهه السند بقى بنقول من السند اللي تكلم به سندا يعني فلان، فنقول منقطع بقى هنا، منقطع من جهه السند ومقطوع من جهه المتن اصلا، والاثنين ضعف، لكن لو احنا جانا الوصف من حديث اقل النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا به اصلا. طب هذا اخر الكلام فيه، طب ننتهي من باب قتال اللصوص لانه اخر شيء خلاص اللي بقى انتهينا من كتاب السنه بفضل الله، وندخل بعد ذلك كتاب اخر، لان احنا اخذنا الادب على فكره من قبل، سناخذ كتاب جديد ان شاء الله كويس، انا ما كنتش انتبهت ان ننتقل كتاب اخر ونطبقكم به، لكن ناخذ اخر حديث في باب قتال اللصوص. قال بابه في قتال اللصوص حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي ابراهيم ابن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل وهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل وهو شهيد. هنا الباب في قتال اللصوص، اللصوص اللي هم السراق اللي بيسرقوا يسطون على الناس ويهجمون عليه يبتزون الأموال. هؤلاء إن دخلوا عليك تمنعهم من أخذ الأموال، فإن كانوا يندفعون بغير القتل فندفعهم بغير القتل، وإن كان لا يندفعون إلا بالقتال والقتل فإنهم يقتلون. لك أن تقتل من دخل عليك بيتك أو دخل عليك سيارتك أو في مكانك يريد أن يسرق منك، لكن ادفعه الأول بدون القتل إن استطعت، لكن إن لم تستطع أن تدفعه إلا بالقتل فلك أن تقتله. فإن هو أراد أن يقاتلك قاتله حتى تستطيع أن تقتله وتتخلص منه. إن استطعت أن تقبض عليه بدون القتل فهذا يجب عليك أنك لا تقتله وتقبض عليه. طبعا هذا يطبق عليه الشرع. أما إذا لم تستطع ووجدت أنه وهو مصر على مقاتلتك فادفعه، وإن لم يكونوا إلا بالقتال فقاتله، وإن قتلته فليس عليك شيء، وإن قتلك فأنت شهيد ولك ثواب الشهادة إن شاء الله في الآخرة. لكن في أحكام الدنيا لا يعمل معاملات الشهيد، يعني يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه الصلاة. أما شهيد في حكم الشهيد هذا الذي كان يعني دون ماله ودون عرضه كما سيأتي، أو مات مبطونا مات كذا، يأخذ له الأجر إن شاء الله عند الله، لكنه في الدنيا عمل معاملة غير الشهيد. ثم ختم بحديث حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. طبعا هذا كله مثل تعديد عدد في الأنواع. أول شيء قل دون ماله، إن دون أهله يعني يدافع عن أهله، أرادوا أن يعتدوا على أهل بيته فمنعهم ما امتنعوا، أرادوا أن يقتلوه فيقتلهم، فإن قتلوه فهو شهيد، وإن قاتلهم وقتلهم فليس عليه شيء، يدافع عن عرضه. والعرض الزوج، القريبة، الأم، الأخت، أي شيء من العائلة من أسرته. وإذا قتل دون دينه يعني أمر يتعلق بالدين كما فعلت الخوارج، قاتلت أهل الإسلام وأهل علي رضي الله عنه أهل السنة، يعني قتال الدين. فإذا قتل دفاعا عن الدين نقول وهو في حكم الشهيد بإذن الله تعالى. فهنا ذكر المال وذكر الأهل والدم وذكر الدين، كل هذه من الشهادات التي جاء الشرع بها. وهذا الحمد لله آخر كتاب السنة، ونتهينا منه بفضل الله تعالى. إن شاء الله نقرر كتاب آخر نخبركم به إن شاء الله في شرح سنة بداود أيضا، أو لعلنا نغير حسب الله. إن شاء الله الله اختيار بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة فيما نعم يعني. تثبيت اللي هو حلقة تقصير أصل الشعر من جذور الحب، بس دي علامة بس فقط يعني مش. أيوة دي علامة الحلقة، دي علامة ظاهرية فقط هم يعني يحلقون، لكن مش كل شيء من واحد حلق، مش كل واحد حلق هتقول عليه خارجي عشان تنتبه. لا، علامة الشبه اللي عنده بقى هو خروجهم على أولياء الأمور، استفاكهم دم المسلمين، قال يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. يعني تلاقيه دول عايز يقاتل المسلمين، طب مساب الكفار، هو كل حياته كلها أنه عايز يقاتل على المسلمين، وكفرون الناس. فهو نحن قلنا الخارج ليهم أمور تانية، وكفرون الناس بالمعصية، وممكن يكفر البشرية كلها، يقول لك كل الناس كفار، واللي على الأرض كافر، وراكب السيارة كافر، واللي فعل المعصية الكبيرة كافر عنده. فسرعة في التكفير حقيقة، وتجرؤ في المسألة هذه تجرؤ رهيب يعني. نعم، عندهم أصول خمسة بس مش بحثت عن أن نتكلم عنهم فيها. لا نظري ما فيش. ودلوقتي سيبك من الحلاقة أوي، لأن الحلاقة موجودة يعني. طيب نقرأ إن شاء الله، نختم الدرس دقائق وندخل في الأصول، ناخذ كده جزء إن شاء الله قبل المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب.